ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. يعني هذه هي العينة، سواء اشتراها بأقل مما باع به أو اشتراها بأكثر، المهم أنه يؤول إلى بيع مال بمال مع التفاضل والنساء. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في مال المملوك. حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان، رحمه الله. نعم يا شيخ محمد. في بعض الأسئلة